الحمد لله أكرمنا بكتاب لا ريب فيه، أحمده سبحانه أنزل علينا قرآنا نتلوه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فأوصيكم بتقوى الله، فهي وصية الله في جميع الكتب، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المؤمنون، من منبر التوحيد والإيمان نتحدث عن الكتاب الذي لا ريب فيه، كتاب الله تعالى الذي بين أيدينا، نقرأه غضا طريا كما أنزل بالأمس من حروف الهجاء التي نعرفها، ولم يقدر ولن يقدر أحد على مجاراتها. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا أحد يقدر على الإتيان بسورة من مثل القرآن ولو اجتمع له الإنس والجان، ومهما كانت علومهم وفصاحتهم وبلاغتهم، كتاب لا ريب فيه، فوجب الإيمان والإقرار والعمل به كله لا ببعضه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أفيليق أن نغفل بكتب عصرنا أو نغتر بموروثات أعرافنا عن كتاب ربنا؟ ولنحذر شد الحذر من تركه كما فعله أقوام، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. والعالم بحق يتلوه ويؤمن بمقتضياته ويعمل بمدلوله وأحكامه وآياته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. كتاب لا ريب فيه، فويل لمن يفسره برأيه وينشر فيه مقاله ويخوض فيه بظنه ثم يزعم أن ما قاله مراد الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الذي بين أيديكم هو الكتاب المشار إليه بالعظمة، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فكل كتاب قابل للتعديل والتقديم والتأخير إلا كتاب الله، فيه هدى للمتقين، منزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصا، وتلاه على أمته تشريفا، فيه العلم الديني كله، به التزكية التامة، فيه البينات والهدى، والمختلفون فيه لفي شقاق بعيد. إنه كتاب لا ريب فيه، له أوصاف عظيمة، فهو كتاب الحكمة والحكم والحكم والعظة والموعظة والذكرى والتذكرة، مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل، فرقان يفرق بين الحق والباطل، فيه البشارة والنذارة، له أسماء عظيمة، له أسماء عظيمة، فهو القرآن والذكر والفرقان، له أكثر من 60 اسما مشتقة ذات دلالات عظيمة، وأكثر من 100 وصف حقا ذات مباني عظيمة. الأصل والأكثر فيه الآيات المحكمات، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ولا يجوز الخوض في تأويله إلا من الراسخين في العلم، يحكم بيننا ويحكم به ويعلم ويعلم ويدرس، ويفتينا الله تبارك وتعالى بما فيه من الأحكام، مهيمن على كل كتاب فيه شرعة الله ومنهاجه، مفصل فيه كلمات الله، حكيم وعجب لا تنقضي عجائبه، يقرأ آناء الليل وأطراف النهار وفي الصلوات، وتفصيل من رب البريات، كتاب لا ريب فيه، قرآن عربي مبين يقص أحسن القصص، مقروء واضح سهل فهمه، يسير حفظه، ممكن إدراك معانيه، يستأنس به العامي ويعجب منه المثقف، ويغيب في علومه العلماء ولا يدرك شأنه البلغاء. أنزله الله تعالى وبين ما اختلفوا فيه، وهو هدى ورحمة للمؤمنين، تبيان لكل شيء وبشرى للمسلمين، قيم ليس فيه عوج، وقيم وقيام بلا لجج، قويم نفيس لا مثيل له، نذير وبشير لا نظير له. فيه ذكر آدم وتوبته، ونوح وسفينته، وإبراهيم وهجرته، وذكر إسماعيل وفديته، وإدريس ورفعته، ويعقوب ويوسف وإخوته، وموسى وقصصه، وأيوب ومحنته، ويونس وكربته، وداود وشجاعته، وسليمان وملكه، وزكريا وولادة يحيى ابنه، ومريم وقصتها، وعيسى وكلمته، ومحمد صلى الله عليه وسلم وصحابته. فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم، فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن عمل به عصم وهدي إلى صراط مستقيم. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الوهاب، رحمنا بإنزال الكتاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أنتم في شهر شعبان، شهر تعلموا فيه آيات القرآن، فبعد ذلك رمضان شهر القرآن وتلاوته، واعتصموا بالكتاب فهو حبل الله المتين، واتقوا الله تعالى به، واعملوا بما فيه من الكلام المبين. إنه كتاب لا ريب فيه، ذكر الله الجديد إنزاله، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجوه ولا يعلم به ويتلوه، وكان أميا لم يتل قبله من كتاب، ولا كان خط ولا درس عند الكتاب، ولكن رحمة الله تعالى أن أنزله عليه، يؤمن العالمون به، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. كتاب لا ريب فيه، آيات بينات، وفي صدور الذين أوتوا العلم ظاهرات جليات، ويكفي النبي صلى الله عليه وسلم فخرا وآية ومعجزة، ويكفينا شرفا حفظ الله له وحفظ الله لنا آياته، فنتلوه بيننا. هو سبيل الله، هو الحق من ربك، مصدق لما سبقه من الكتاب، أورثه المصطفون من هذه الأمة، وعمل به كل على حسب إيمانه. كتاب لا ريب فيه، من الله العزيز الحكيم، من الله العزيز العليم، مشتمل على التوحيد والإخلاص، يوضع يوم القيامة لمعرفة من عمل به وفقهه، ومن خالفه وتركه، هو القسط والميزان، ونور يهدي إلى صراط الرحمن، هو في اللوح المحفوظ علي حكيم، وفي قلوب المؤمنين له منزلة لا يدانيه منزلة، حجة لنا أو علينا، شرف لنا إن عملنا به، وشفيع لنا إن تلوناه. فاتلوه عباد الله واجعلوه خلقكم فيما بينكم، وتقربوا به إلى ربكم قبل أن يرفع من مصاحفكم هذا، واحرصوا على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية والتزام الإجراءات الاحترازية، وأخلصوا في الدعاء لرفع البلاء ودفع الوباء. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم اجعلنا ممن يتلو آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. اللهم وفق أمير البلاد، اللهم خذ بناصيته لما فيه خير العباد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.